يرونها معربة. طيب أظن إن شاء الله ما سهل. أنا أذكر أن قعدنا على هذا حصتين أو ثلاثة نبي نفهم الكلام هذا، لكن الحمد لله ما دام سهل والله نمشي.